أعطنا بعض الأسئلة قبل الوقت. صلى الله عليكم وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. جاءت أسئلة كثيرة في تصوير بالفيديو وتصوير بالهاتف الجوال. على كل حال كما قلت لكم يعني الذي نفهم من الحديث على أن الحكم عام إلا للضرورة كما قلت كما ذكرت لكم للضرورة يعني الأوراق التي مضطرين أن نجعلها صور من أجل ضبط الناس ومعرفة والتمييز بينهم ومعرفة المحق من المبطل إلى غيره إلى غير ذلك مما اضطرت له الدول. أما ما عدا ذلك فلا أرى أن منه شيء يحل لأن الحديث عامة. أما من أراد أن يأخذ بفتوى من يقول حبس الظل أو أن الفوتوغرافية أو أن لا بأس بها أو أنا أقول مرة ثانية لست بعالم ولا مجتهد ولا أعترض على العلماء الأفاضل الذين أفتوا بهذه الفتوى. أقول رحمهم الله وجزاهم الله خير وهذا رأي رأوه قد يكون صواب وقد يكون غير ذلك فالعلم عند الله. يقول السائل إذا كان يحصل من طمس الصورة التذكارية أو حرقها مفاسد عظمى من تحصل قطيعة رحم وخلافه فهل يتركها؟ على كل حال إذا صار إذا إزالة المنكر سيؤدي إلى ما هو أشد منه فلا تفعله ولكن حاول بقدر الإمكان التخفيف منه. إذا كان إزالة المنكر سيؤدي إلى ما هو أكبر منه فحاول التخفيف والتلطف في إزالته شيئا فشيء. كان يظن أنه يحصل ليس جازما. إيه على كل حال شيء ما هو يقين ما ينبغي لنا أن نتخذ حجة لإبطال الحق وترك الأمر المعروف أنه منكر ولكن علينا أن نتأكد. حسن الله إكسالا يقول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بني له بيتا في الجنة؟ والله ما أحفظ هذا الحديث أنا. الذي يحفظه يأتينا به وبسنده من خرجه حتى نستفيد إن شاء الله إن كان الحديث صحيح أو يتبين لنا أنه غير صحيح فنطمئن. الحديث ما مر علي. يقول السائل متى يخرج المعتكف في المعتكفة إذا كان الشهر كاملا؟ إذا ثبت شوال إن كان أعلن عن العيد ليلة الأحد فقد تم الاعتكاف وإلا فليلة الاثنين هذا لا شك فيه. المهم أنه لا يخرج المعتكف من معتكفه حتى يثبت العيد ويكمل رمضان. يقول السائل تذكر بعض الفرق أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العرش وأفضل من الكعبة لوجود جسده فيه يصح ذلك؟ على كل حال لا شك أن محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من جميع المخلوقات. محمد عليه الصلاة والسلام جسمه أفضل من جميع المخلوقات. نعم. سألني يقول أنه أقسم بالله أنه سيترك التدخين ولكنه رجع إليه ثم تاب بعد ذلك فماذا عليه الآن؟ عليه كفارة يمين ويسأل ربه الثبات ويجاهد نفسه وترك التدخين بإذن الله. إذا عزم الإنسان سيعينه الله وليس بصعب. يقول السائل أنه قدم من سوريا إلى مكة واعتمر ثم جاء إلى المدينة هل له أن يذهب إلى مكة بعمرة أخرى؟ نعم ما دام قام في المدينة على الأقل حتى نبت شعر رأسه الذي حلق كما ذكر بعض العلماء فلا بأس لأنه سفر جديد ومستقل. الممنوع والذي لا أراه من السنة هو أن الإنسان يبقى في مكة ثم يتردد رايح جاي كل يوم عمره، هذه لأمي هذه لأبوي هذه الجدي وهذه جدتي، هذا ليس من السنة أبدا. لو كان خيرا لسبقونا إليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ما فعلوه أبدا. يقول السائل: ما حكم الصلاة أمام الإمام في المسجد الحرام؟ في المسجد الحرام حكمه غير المساجد، لأنها وجود الكعبة يلزمنا بأن نستدير عليها، فلا يمكن أن نبقى كلنا خلف الإمام ونترك بقية الحرم فاضي، والمقصود استقبال قبل. فحكم المسجد الحرام غير المساجد الأخرى. يقول السائل: هل صلاة الإشراق هي صلاة الضحى، وكم هي تكون؟ لمن أراد أن يقتصر عليها ونواها للضحى فهي للضحى، إنما أعمال بنيات. وإن صلاها ثم أراد أن يصلي صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، إذا احترت الشمس، وأراد أن يصلي في ذلك الوقت صلاة الضحى مستقلة، فلا شك أن الصلاة خير من النوم، لا ما في شك أنها أفضل. لكن من اقتصر على هذه فصلاة الضحى يبدأ وقتها من شروق الشمس إلى قبل الظهر بدقائق قليلة، يدخل وقت النهي ثم يأتي وقت الظهر. يقول السائل: يرجو منكم نصيحة للشباب في أنهم يتحروا في أخذهم لدينهم، ولا يأخذون لكل من تصدر لي. نسأل الله أن يصلحهم ويهديهم ويبصرنا وإياهم يفقهنا بدينا، فإن من من الله عليه وأراد الله به خيرا يفقهه بالدين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويجب الإنسان أن يأخذ دينه عمن يثق به من علماء السنة، من علماء السلف، يعني الذين أخذوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة، والذي أوصى بهم عليه الصلاة والسلام وبين أنهم الذين يبقون على الحق. ولا تتبع كل ناعق، ونحذر من التحزبات واتخاذ أسماء ندخلها على ديننا ويشوش بعضنا على بعض. نحن ملزمين وملزمين بأن نأخذ بالكتاب والسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا وجدت مسألة مجردة من الدليل، يعني في مذهب من المذاهب أو عند طائفة من الطوائف، وجدت المسألة نفسها يعني أنها مسألة خلافية، وجدت عند طائفة يقيمون عليها الدليل، فعليك باتباع الحق، والحق هو ما يعاضده الدليل. لا تتعصب لفلان أو للفرقة الفلانية، لا يكون أحدكم إمعه يقول: إن صالح الناس صالحنا، وإن استقاموا استقمنا، وإن انحرفوا انحرفنا. لا، ولكن إنسان يوطن نفسه، فإن صالح الناس وأحسنوا فأحسن، وإن أساءوا فتجنب الإساءة. ولا تبرأ ذمتك حتى تبحث عن دينك الثابت في الكتاب والسنة. لا يلعب بك الشيطان أو شياطين الجن والإنس في إضلالك حينما يقولون: لا تتبع الشيخ فلاني، ولا تنتمي إلى الفرقة الفلانية. الكتاب والسنة هو الأساس. من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يقول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الحق، وهي الفرقة الناجية. نعم. سال يقول أنه صلى المغرب والعشاء في غير اتجاه القبلة، ولم يعلم اتجاه القبلة الصحيح إلا في عصر اليوم الثاني، هل صلاته صحيحة؟ إن كان في البلد فعليه أن يعيد، لأن في البلد الغير معذور، يجب أنه يتأكد ويصلي على يقين. فعليه أن يقوم الآن ويعيد المغرب ثم العشاء بعدها. أما إذا كان في البر وقد اجتهد وتحرى ومال قلبه إلى جهة فصلى إليها فأينما تولوا فثم وجه الله فصلاته صحيحة. أما إذا صلى إليه بدون اجتهاد ولا تحري كذلك عليه الإعادة. أما في البلد ما ينفع التحري ولا الاجتهاد، لا بد من التأكد، لأنك في بلد فيها محاريب وفيها ناس مسلمين، تأكد وسأل. لا تقول أنا صليت بالفندق وأنا ما سألت، أنا تعبان، أنا لا، هذه كلها حجج باطلة. حسن الله عليك. سائل فاتته صلاة العشاء فأدرك الإمام مع صلاة التراويح وصلى ركعتين ثم أتم ركعتين بعده، فعله صحيح؟ ما دام أنه نوى أن صلاة العشاء واقتدى بالإمام ثم كمل بعد ذلك فنقول إن شاء الله صلاته إن شاء الله صحيحة، لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة فيكون له نفلا ولهم فرضا. سهلا يقول إذا كانت الصورة تذكارية داخل غرفة النوم هل تمنع دخول الملائكة للبيت كله؟ والله على كل حال إذا كان غرفة النوم في البيت فيتشمل البيت، يعني لا تأتي ملائكة بيتا، ما قال غرفة، إلا كان غرفكم خارج البيت فيصير خاص. يقول السائل إذا كانت النقود بها صور أشخاص هل تبطل الصلاة بها؟ لا، هذه مما عمت بها البلواء وأصبحت ضرورة ولا يمكن الإنسان يتخلص منها. سهلا يقول أنه أفطر في رمضان عمدا وكان يفطر على أمور محرمة مثل الخمر، قال والآن تاب، فماذا يفعل في الأيام التي أفطر فيها؟ إذا تاب إن شاء الله توبة صادقة فعليه أن يسأل ربه الثبات ويقضي ما مضى ويحرص على كثرة الأعمال الصالحة من الصلوات والصدقات والأذكار، والحسنات تمحو السيئات إن شاء الله. سأل أن يقول أن بنت أخيه توفيت ويحتفظ بثوبها الذي دفنت فيه، ما شاء الله، فهل له ذلك؟ وش يبغى ثوبه؟ يبغى يكفن فيه هو؟ هذا ما وجد سؤال يسأل عنه، يمكن وحب أنه يعطيك السؤال. على كل حال بغى ثوبه بنت أخته أو بنت أخوه يصير عنده، بغى يرميه يعطيه أهله أو يتصدق به، أما هو ما له من فائدة. يقول السائل ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي؟ معناه أنك لا تصاحب الفساق ولكن صاحب الأتقياء الذي يعينونك على التقوى، جليس الصالح ما يأتيك منه إلا خير. ولا وإذا تصدقت أو أردت أن تكرم أحدا فلا تكرم الفساق، أكرم الأتقياء، لأنك حينما تكرم تقيا تؤجر عليه، وأما إكرامك للفاسق فقد تعين ظالما على ظلمه. حسن الله عليك. سأل يقول أنه تاب توبة نصوحة في رمضان ولكن عليه بعض حقوق لبعض الآدميين ويحصل إن أخبرهم بها تحصل مشاكل وقطيعة رحم، فماذا يفعل؟ على كل حال من تمام التوبة النصوح إذا كان للخلق أن يعطي الناس حقوقهم ويتحلل منهم، فإن كانت أموال فليردها بأي طريقة، ليس من اللازم أن يباشر ويقول هذا مالك سرقته واختلسته وكذا، في أي وسيلة يعيد له. وإذا كان يعني مجرد مثلا اعتدى عليهم بأقوال فعليه أن إذا ما يستطيع يواجههم إن كان سبهم في مكان يمدحهم ويثني عليهم ويدعو لهم لعل الله أن يكفر عنه، وإذا كان أنه أخطأ عليه بشيء فيمكن أن يصارحهم، مثلا يقول أنا أخطأت في ذلك اليوم أو ضربتك أو كذا أو فأرجو أن تسامحني أو تأخذ حقك مني. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقتص لما قال الصحابي أوجعتني يا رسول الله، فيريد أن يداعب الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول من كان له من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يوم القيامة ما فيه إلا من الحسنات والسيئات، ولكن ابذل ما تستطيع واثبت على توبتك واسأل ربك الثبات، ونسأل الله أن يغفر لنا لك وللمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.